قال: فصل. ويبدأ بالطواف لما روت عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم حين قدم مكة توضأ ثم طاف بالبيت، متفق عليه. معلوم بأن تحية المساجد عامة هي الصلاة، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم يقول: إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين. لكن المسجد الحرام له تحية خاصة ما لم يكن دخولك والصلاة قد أقيمت، فإنك تشرع بالصلاة، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم يقول: إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة. فإذا دخل الإنسان المسجد الحرام فإن أول ما يبدأ به هي تحية ذلك المسجد. وما هي تحية المسجد الحرام؟ إنما هو الطواف بالبيت العتيق. قال والمؤلف أيها الإخوة يعني فصل تفصيلا طيبا فيما يتعلق بصفة العمرة والحج، ونحن نريد أن نسير معه، ولكننا نبين ما تجاوزه المؤلف أو ما يحتاج إلى بيان، لعلنا إن شاء الله نتم في بقية هذا الأسبوع والأسبوع القادم ما يتعلق بصفة الحج، فإن هذا أمر يهمنا جميعا. قال: ولأن الطواف تحية المسجد فاستحبت البداءة به كالركعتين في غيره من المساجد. قال: ولأن الطواف تحية المسجد، يقصد بالمسجد المسجد الحرام، أما المساجد الأخرى فلا طواف فيها. قال: وينوي المتمتع به طواف العمرة. وينوي المتمتع به طواف العمرة، لأن الذي يأتي من الآفاق لا يخلو من أمرين: إما أن يكون جاء حاجا حجا مفردا أو قارنا، أو جاء إنما هو أيضا معتمرا يعني متمتعا. فإن كان الذي قدم إلى مكة أحرم بالحج مفردا أو قارنا فإنه يطوف طواف القدوم، وطواف القدوم إنما شرع وهو سنة للآفاقي. من هو الآفاقي؟ هو الذي يأتي من خارج مكة من بعيد، من قبل المواقيت أو حتى من بعدها، ولكنه يأتي من مكان بعيد يعني ليس من أهل مكة، فإن هذا يطوف طواف القدوم. أما المتمتع فإنه يطوف طواف العمرة. لماذا؟ لأن المتمتع إنما يبدأ أول ما يبدأ بالعمرة، وأول ما يفعله بعد نية الإحرام بالنسبة للعمرة إنما هو الطواف بالبيت، ثم بين الصفا والمروة، ثم بعد ذلك التقصير والحلق، والتقصير أولى حتى يترك شعره بعد ذلك للحلق بعد أن يأتي وقت الحلق في الحج. قال رحمه الله: وينوي المتمتع به طواف العمرة، وينوي المفرد والقارن الطواف للقدوم. وفرق بينهما: الذي ينوي طواف القدوم هذا طواف سنة، طواف سنة. لماذا؟ لأنه ليس واجبا، لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما جاءه عروة بن مضرس وهو بالمزدلفة وبين أنه أحرم بالحج وأنه ما ترك جبنا إلا وقف عنده، فأعطاه الرسول صلى الله عليه وسلم كلمات موجزات جامعات: من صلى صلاتنا هذه وشهد موقفنا هذا، يعني عند المشعر الحرام، وكان قبل قد وقف بعرفة أي ساعة من ليل أو نهار، فقد تم حجه وقضى تفته. تبين من هذا بأن طواف القدوم ليس واجبا، لأنه لو كان واجبا لذكره الرسول صلى الله عليه وسلم فيما مضى من أعمال عروة رضي الله تعالى عنه، فلما لم يذكره تبين أنه سنة. أما بالنسبة للمتمتع فإن الطواف في حقه ركن، لأنه طواف العمرة وهو أحد أركانها. فلننتبه للفرق بين الأمرين. قد يسأل سائل فيقول: وبالنسبة للمتمتع المعتمر أين طواف القدوم في حقه؟ نقول: دخل ضمن طواف العمرة، لأنه يحصل التداخل هنا، اجتمعت عبادتان من جنس واحد، ليست إحداهما مفعولة على جهة القضاء ولا على طريق التبعية للأخرى، فيحصل التداخل، فهو بطواف العمرة يكون أيضا كأنه طاف طواف القدوم. كما أنك لو جئت وقد أقيمت الصلاة المفروضة في المسجد فأنت لا تتمكن من ماذا؟ من تحية المسجد، لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة، لكن صلاتك المكتوبة تدخل فيها تحية المسجد، أي يحصل التداخل، فأنت أديت الفريضة وفي نفس الوقت أيضا دخلت ضمنا تحية المسجد. لماذا؟ لأن الرسول قال فلا يجلس حتى يصلي ركعتين، وأنت لم تجلس ولكنك شرعت بالفريضة. إنما نحن فقط نريد أن نوضح للإخوة ونبين بيانا شافيا حتى يكون الحج والعمرة أمامهم واضحين. قال ويسن الاطباع فيه. ويسن الاطباع فيه يعني في طواف القدوم. أما أهل مكة أو غير أهل مكة ممن قدم وجلس فلا اضطباع في طواف الزيارة الذي هو الإفاضة، ولا بالنسبة لأهل مكة. ما هو الاضطباع؟ الاضطباع أيها الإخوة أن تضع وسط الرداء، أنت عندما تتجرد من المخيط تلبس الإزار الذي تتزر به، تلفه على نصفك الأسفل من السرة فما تحت، والرداء هو الذي ترتدي به تغطي به ظهرك وبطنك. ما هو الاضطباع؟ الاضطباع تأتي فتضع وسط الرداء تحت عاتقك الأيمن، يعني تحت كتفك، ويكون كتفك هذا غير مغطى يعني مكشوفا، ثم تأتي بالطرفين فتضعهما على عاتقك الأيسر على كتفك الأيسر. هذا متى تفعله؟ ما تفعله منذ الإحرام، لا، تفعله عندما تتهيأ لطواف القدوم. فانتبهوا، يعني بعض الناس يظن أنه سيبدأ بطواف القدوم فمنذ أن يحرم مثلا في ذي الحليفة بير علي يعمل ذلك، لا، هذا يبدأ إذا أردت أن تشرع في النسك، إذا أردت أن تطوف فافعل، يعني تأتي به هكذا فتدخله تحت ماذا؟ إبطك، تحت عاتقك الأيمن الوسط، وتضع الطرفين هكذا مثلا، تضع هكذا وهكذا، هذا هو المراد. قال ويسن الاطباع فيه، وهو أن يجعل وسط الرداء تحت منكبه الأيمن ويتركه مكشوفا ويرد طرفيه على منكبه الأيسر، يعني على الكتف. نعم. لما روى ابن عباس رضي الله عنه. إذن قد يسأل سائل فيقول لماذا هذا؟ لماذا الاطباع؟ المؤلف قال لما روى ابن عباس، لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم فعله وفعله الصحابة، وقال خذوا عني مناسككم. لما روى ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم وأصحابه اعتمروا من الجعرانة فرملوا بالبيت. لو كسرت لكان صحيحا. قال اعتمروا من الجعرانة فرملوا بالبيت وجعلوا. ما هو الرمل؟ الرمل سيأتي الكلام عنه، نتركه حتى يأتي لأن المؤلف سيتكلم عنه. قال فرملوا بالبيت وجعلوا أرضيتهم تحت آباطهم. تحت آباطهم هنا يعني وسطها. نعم. ثم قذفوها على عواتقهم اليسرى، على أكتافهم اليسرى. هذا هو أيها الإخوة الاضطباع. وأيضا من الأدلة على ذلك حديث يعلى بن أمية رضي الله تعالى عنه قال طاف رسول الله صلى الله عليه وسلم مضطبعا. الاضطباع فصلته لكم، طاف رسول الله صلى الله عليه وسلم مضطبعا أي أنه رآه. إذن الاضطباع سنة سنها رسول الله صلى الله عليه وسلم، فينبغي أن نعمل بها، ولكن متى؟ في طواف القدوم. نعم. قال رواه أبو داود رحمه الله. لا، ذكر الرمل الذي في ثلاثة، أما الاضطباع في كلها. نعم. قال رحمه الله ويطوف سبعا. ويطوف سبعا، إذن الطواف حول البيت سبعة أشواط، يبدأ من الحجر الأسود وينتهي عنده، وذلك سيفصله المؤلف. نعم. قال يبتدئ بالحجر الأسود فيستلمه. بالحجر الأسود، قد يسأل سائل فيقول لماذا سمي بالحجر الأسود؟ هل هو لأنه أسود؟ ولماذا كان أسود؟ جاء في الحديث في حديث حسنه العلماء أي صححوه بأن ذلكم الحجر أنزل من الجنة أشد بياضا من اللبن، هذا في حديث عن الرسول صلى الله عليه وسلم، فسودته خطايا بني آدم. وأنتم تعلمون بأنه قبل بزوغ شمس الإسلام كان الشرك يرفل بمكة، كانت قريش كفارة يعبدون مع الله غيره ويتخذون الآلهة الأصنام والأشجار والأحجار والقباب وغيرها، وأصنافهم معروفة ذكرها الله تعالى في كتابه وذكرها رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولكن كما قال الله لما جاء الإسلام وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا. إذن هناك خطايا، وهل هناك ذنب أيها الإخوة أعظم من الشرك؟ لا، ليس هناك ذنب أعظم من الشرك. قال يبتدئ بالحجر الأسود فيستلمه لقول جابر رضي الله عنه. يبدأ بالحجر الأسود فيستلمه، ما معنى الاستلام؟ الاستلام هو المسح، يعني تضع يدك عليها اليمنى، ليس اليدين كلها، اليمنى فتمسحه، هذا واحد. أنا الآن أعطيكم بإيجاز طريقة التعامل أو كيف ماذا تعمل بالنسبة للحجر الأسود. هناك ثلاثة طرق. طريق الأول وهو أكملها أن تمسحه بيدك اليمنى، ثم تقبله، تقبل الحجر الأسود بشفتيك، هذا هو الأول. الثاني إذا لم تستطع أن تقبله بفمك فتمسح بيدك ثم تقبلها، هذه هي الصورة الثانية. الصورة الثالثة لا تستطيع أن تمسح ولا يا تستطيع مسح الحجر لوجود الزحام أو عائق، ولا تستطيع تقبيله فتشير إليه، ولكن ما تشير إليه هكذا كما يفعل بعض الناس، تشير إليه بيدك اليمنى، لأن الرسول يعجبه التيمم في كل شيء، تشير إليه بيدك. هل تقبل يدك؟ الجواب لا. إذن ثلاث خطوات. الخطوة الأولى تمسح ماذا؟ الحجر الأسود، تقبله إن تيسر. الخطوة التي تليها أن ماذا؟ أن تمسح الحجر الأسود إذا عجزت عن تقبيله مباشرة وتقبل يدك. الثالثة إذا لم تستطع الاستلام الذي هو المسح ولا التقبيل فأشر بيدك، ولكن لا تقبل يدك لأنك ماذا؟ لم تمس الحجر. قال يأتي على الكلام عن الحجر وهل يعظم أو لا عندما يأتي حديث عمر إن شاء الله. قال يبتدئ بالحجر الأسود فيستلمه لقول جابر رضي الله عنه حتى أتينا البيت معه. لقول جابر في حديثه الطويل، له حديث طويل أكمل الأحاديث وأوفاها في صفة حجة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ابتدأ منذ أن وصل رسول الله صلى الله عليه وسلم ذا الحليفة، كيف أحرم ومتى أحرم، وبين غسل وغيره، وكيف كان يلبي، وكيف كان الناس يلتفون حوله لا يرى مد البصر قبل أن يكف بصره رضي الله تعالى عنه، إلى أن فرغ رسول الله صلى الله عليه وسلم من حجته. ولذلك سترون ستأتي قطع كثيرة من حديث جابر يستدل بها المؤلف رحمه الله تعالى. ولذلك الذين قالوا بأن الدعاء الذي مر بنا رفع الأيدي عند رؤية البيت وكذلك الدعاء قالوا لا يشرع، قالوا لأنه لم يرد في حديث جابر، وحديث جابر أكمل الأحاديث. قال استلم الركن فرمل ثلاثا ومشى أربعا. فرمل ثلاثا ومشى أربعا، ما هو الرمل؟ الرمل هو الإسراع في المشي مع مقاربة الخطى. ما هو الرمل أيها الأخوة؟ أن يخض الإنسان نفسه يهز كما يفعله بعض الحجاج أو المعتمرين تجد هكذا يعمل، لا. معنى الرمل أن تسرع إذا وجدت فجوة، والآن يصعب الإسراع، فاتقوا الله ما استطعتم، أنت تسرع على قدر الإمكان. ما هو الإسراع؟ لا تثب تقفز قفز، لا، تسرع مع مقاربة الخطى، كما لو أردت وراءك شغل فتجد أنك تعطي نفسك أعلى طاقتها في سرعة المشي وتقارب بين الخطى، هذا هو الرمل. والرمل إنما يكون في ماذا؟ قال يرمل في الأشواط الثلاثة الأولى. نعم. قال ومعنى استلامه مسجد. أعيد العبارة مرة أخرى. قال حتى أتينا البيت معه استلم الركن فرمل ثلاثا ومشى أربعة. إذن الرمل يكون في الأشواط الثلاثة، فلو قدر أنه لم يتيسر لك لا تنقلها ماذا إلى ما بعدها، لأن هذه عبادات توقيفية لا يتجاوز بها محلها. ولكن قد يسأل سائل فيقول ما الحكمة من الرمل؟ هل هناك حكمة؟ الجواب نعم، لأنكم تعلمون بأن أول عمرة أداها رسول الله صلى الله عليه وسلم كانت في العام السابع التي تعرف بعمرة القضية، عندما صده المشركون وأصحابه في العام السادس وجاء في العام السابع، فالمشركون أعدى والعدو دائما تتشفى نفسه بماذا؟ لا تتشفى نفسه إلا أن يرى ماذا عدوه في أحسن أحواله، يعني يريدون أن يتشمتون بالمؤمنين. فقالوا جاءوكم قوم أو جاءكم قوم وهنتهم حمى يثرب، يثرب التي هي المدينة، ويثرب نعم كانت فيها الحمى، ولكن رسول الله صلى الله عليه وسلم دعا بنقلها إلى الجحفة وأن يبارك الله تعالى في مد المدينة وصاعها، فاستجاب الله تعالى دعاءه. قالوا يأتي أو يصل إليكم قوم وهنتهم حمى يحرب، يعني أضعفتهم أنهكتهم، فأبلغ فالله سبحانه وتعالى أخبأ أعلم رسوله بذلك، الله تعالى أعلم رسوله بمقالة. فذا ما فعل؟ أمر الرسول صلى الله عليه وسلم أصحابه بأن يرملوا من الحجر الأسود إلى الركن اليماني ويمشوا بين الركنين. لماذا؟ ليغيظوا الكفار. ليغيظوا ماذا؟ ليغيظوا الكفار ويكيدوهم. فلما رأوا المؤمنين يسرعون ويرملون في مشيهم قالوا أين الذين تقولون أنهكتهم ما يثرب، إنهم أشد نشاطا، إنهم كالغزلان في سرعتهم. إذن رد الله تعالى كيدهم في نحورهم. ولكن قد يسأل سائل أيضا فيقول الرمل الآن يعني العلة زالت، يعني كان القصد من ذلك إغاظة المشركين وقد زال ذلك الأمر، وأصبحت مكة بحمد الله بلد إسلام ماذا منذ أن فتحها رسول الله صلى الله عليه وسلم في العام الثامن وحتى يومنا هذا، وإلى أن يرث الله سبحانه وتعالى الأرض ومن عليها إن شاء الله تعالى. لكن لماذا عمر فكر في هذا الأمر رضي الله تعالى عنه؟ أنتم تعرفون حصافة عمر، فقال لماذا نرمل وقد زالت العلة؟ ثم رجع وقال ولكنها سنة نبينا. ولا تنسوا أيضا أيها الأخوة بأن رسول الله صلى الله عليه وسلم حج في العام العاشر ورمل أيضا في طواف القدوم، وأيضا زاد على ذلك كان الرمل يبدأ من الحجر الأسود وينتهي عند الركن اليماني، وبين الركنين يمشون ليرتاحوا ليأخذوا ماذا يجددوا نشاطهم. كان الرسول أمرهم بذلك، لكنه في حجة الوداع كان الرمل في الأشواط الثلاثة من الحجر إلى الحجر، يعني زادة. إذن هذه سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وهي باقية وينبغي أن نأخذ به، ولكنه سنة لو تركته لا إثم عليك، لكن إن تمكنت فعليك أن تأتي بما هو أكمل، لأنك تثاب على ذلك من ناحيتين: أولا أنك أخذت بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثانيا بأنك إنما فعلت ذلك لأنها سنة رسول الله فكنت مطيعا له بذلك، وطاعتك لرسول الله صلى الله عليه وسلم تنال عليها الأجر والثواب. قال رحمه الله تعالى ومعنى استلامه مسحه بيده ويستحب تقبيله، لما روى أسلم رحمه الله قال رأيت عمر بن الخطاب رضي الله عنه قبل الحجر وقال إني لا أعلم أنك حجر لا تضر ولا تنفع، ولولا أني رأيت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قبلك ما قبلتك. رأيتم أيها الإخوة كيف يصقل الإيمان الرجال وكيف يضيء قلوبهم وكيف ينقلهم من حال إلى حال. هذا عمر الذي كان كغيره في الجاهلية يعبد الأصنام ويخضع ويذل لها، انظر حجر، رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبله. ولكن لما خالط الإيمان ماذا نفسه واستقر في قلبه وخالط بشاشة فؤاده واستضاءت به ماذا جوارحه، هذه هي مقالته: والله يقسم بإني لأعلم أنك حجر لا تنفع ولا تضر. ما ينفع ولا يضر، ولكن لماذا يقبل؟ ولكني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبلك فقبلتك. ومن هنا لتعلموا أيها الإخوة أن العبادة توقيفية، وأنه ليس كل حجر تقدسه وتتبرك به. ثم ننظر إلى الحجر الأسود، أنت عندما تأتي وتقبل الحجر الأسود، هل أنت تقبله تعظيما للحجر الأسود، أو أنك تفعل ذلك محبة وتعظيم لله تعالى؟ لا شك بأن المؤمن إنما يفعل ذلك تعظيما ومحبة لله تعالى وطاعة واقتداء برسول الله صلى الله عليه وسلم. وأما هو فحجر لا ينفع ولا يضر أيها الإخوة، لكنه حجر أمرنا بأن نمسحه وبأن نقبله، ونحن عندما نقبله نحن نقبله تعظيما لله تعالى، خالق هذا الكون، خالقنا جميعا، وأيضا دليل على محبتنا وإجلالنا وتعظيمنا لخالقنا. لماذا؟ لأن هذه شريعة الله ونحن أمرنا بذلك، وإذا فعلنا ما أمرنا به نكون مطيعين لله تعالى، متبعين لرسوله صلى الله عليه وسلم. فهذا هو عمر كان في حال، وانظروا إليه الآن بعد الإيمان كان في حال، فهو يعلم أنه حجر لا ينفع ولا يضر، لأنه حجر من الحجارة. وهذا الحجر سيأتي الكلام عنه عندما طلب إبراهيم عليه السلام ماذا من ابنه إسماعيل أن يأتيه بحجر ليضعه. تأخر إسماعيل وإذا بملك ينزل بحجر، هو هذا الحجر. فلما جاء إسماعيل لأبيه استغرب من أين جاء هذا الحجر، قال: جاء به أو جاء من عند من لا يحتاج إلا إليه، وهو الله سبحانه وتعالى. إذن أيها الإخوة لنعلم بأن العزة إنما هي باتباع هدي الله وباتباع هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأن رفعة الإنسان ومقامه إنما هو باتباع هذه الشريعة الإسلامية الغراء. قال رحمه الله تعالى: متفق عليه، فإن لم يمكنه تقبيله استلمه وقبل يده، لما روي أن النبي صلى الله عليه وآله وآله وسلم استلمه وقبل يده، رواه مسلم رحمه الله. قد تكون مثلا أنت لا تستطيع، إنسان محمول لا يستطيع، ولكن معه آلة أو عصا طويل، فماذا يمسح به؟ ماذا يمسح به؟ الحجر، ثم يقبل ذلك الذي معه، لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم طاف على بعير ومعه محجن عصا محنية، يعني محنية الرأس، فكان يقبله. إذن تقبيل الحجر مشروع وهو سنة، ولكن أنت لا تقبله لأنه حجر، وإنما تقبله طاعة لمن أمرك بتقبيله، فلننتبه لذلك أيها الإخوة. ولهذا تروا الفرق، بعض الناس يأتي فيقول: هذا حجر، ما المانع؟ يأتي إلى حجر سارية في مسجد فيقول: ما هذا مكان مبارك، أنا أتمسح بهذه الحجارة، أنا أقبلها، أنا أقدسها. هذا جاهل أيها الإخوة، لأن العبادات توقيفية. ما معنى توقيفية؟ موقوفة على نص من الله تعالى، من كتابه ومن سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وليس لنا أن نجتهد في العبادات وألا نأتي بشيء من ذات أنفسنا، وإنما نحن خلقنا متبعين لا مبتدعين. لأن الإنسان ماذا؟ ما معنى لا إله إلا الله؟ من معانيها أولا أن تخلص العبادة لله سبحانه وتعالى، وأن تجرد المتابعة لرسول الله، فلا تسير وراء الشيخ الفلاني ولا وراء القطب الفلاني، وإنما من هو الذي تتبع؟ هو رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذن أنت تؤمن بالله وتخلص له وتجرد المتابعة لرسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا هو غاية الإيمان. قال: فإن استلمه بشيء في يده قبله، لما روى ابن عباس رضي الله عنهما قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يطوف بالبيت ويستلم الركن بمحجن معه ويقبل المحجن رواه مسلم رحمه يعني الله. يعني عصم ثنية الرأس فيمسح بها ثم يقبلها. نعم. قال وإن لم يمكنه أشار بيده إليه. أشار بيده لا بيده، بيده اليمنى. هل يقف عنده ويشير بكله؟ بعض العلماء قال يتجه نحوه، وبعضهم قال لا، إن تيسر فهذا هو الأول، أن تقف وتتجه نحوه وتشير، وإن لم تتمكن تشير وأنت ماشي، لأنك في زحام، لو توقفت ربما تتضرر، ربما تضر بغيرك فتسير، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. قال لما روى ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم طاف على بعير كلما أتى الركن أشار إليه وكبر. هذا سيأتي الكلام عنه، وأن الإنسان يجوز له أن يطوف على بعير أو أن يحمل، وهل هذا خاص بالعاجز أو غيره، المؤلف سيذكره مرة أخرى وسنتكلم عنه إن شاء الله. قال ويستحب أن يقول عنده ما روى عبد الله بن السائب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال عند استلامه بسم الله والله أكبر إيمانا بك وتصديقا بكتابك ووفاء بعهدك واتباعا لسنة نبيك محمد صلى الله عليه وآله يعني وسلم. عندما تأتي عند الحجر تقول بسم الله والله أكبر، اللهم إيمانا بك وتصديقا بكتابك ووفاء بعهدك واتباعا لسنة نبيك. شوف بسم الله، كل كلام لا يبدأ فيه بحمد الله أو ببسم الله فهو أقطع وأبتر. والله أكبر، أنت تعظم الله فلا أكبر من الله، فأنت تقولها في ماذا؟ تقول الله أكبر في صلاتك، ويقولها المؤذن في أذانه بسم الله والله أكبر، اللهم إيمانا بك. هذه الغاية التي من أجلها خلقت، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون، إيمانا بك وتصديقا بكتابك. والكتاب كل ما جاء عن الله، فأنت تؤمن بجميع الرسل وبجميع الكتب التي جاءت عن الله. آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون، كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله، وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير، وتصديقا بكتابك ووفاء بعهدك. والله سبحانه وتعالى أيها الإخوة يقول وإذ أخذ الله من بني آدم من ظهورهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم قالوا بلى شهدنا يوم القيامة أن تقولوا إن كنا عن غاد غافلين. في سورة الأعراف الله يخرج الناس من أصلاب الرجال، يخرجهم من أصلاب آبائهم كالذر ويشهدهم على أنفسهم، ولذلك ترى تلك الآية حجة علينا، فإن هناك من آمن بالله، والله سبحانه وتعالى قد كتب هذا الحج لمن آمن وصدق. إذن أيوة تصديقا بكتابك ووفاء بعهدك واتباعا لسنة نبيك محمد صلى الله عليه وسلم، وطريق الجنة لا يتم إلا عن طريق اتباع محمد بن عبد الله، فمن حاد عن طريق محمد بن عبد الله غوى وهوى ومصيره إلى جهنم، ومن سار في طريق محمد بن عبد الله ذلكم الطريق السوي الذي خط رسول الله صلى الله عليه وسلم خطا مستقيما، ثم خط خطوطا عن يمينه وشماله ملتوية، ثم تلا قول الله تعالى وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. إذن هذا هو الطريق السوي. إذن ينبغي للمسلم وهو في دعائه أن يكون حاضر الفكر حاضر الذهن، أن يفهم ما يقول وأن يتأثر بما يقول. ولذلك ترى الناس أيها الإخوة يتفاوتون، فبعض الناس ترى أنه عندما يدعو ترى ماذا؟ أنه تسيل منه، تخرج منه العبرات وتسيل منه الدموع، لأنه يدرك معنى ما يقول ويتأثر به. وبعض الناس يطلق الكلام ولا يهتم بمعناه، تراه سارح الذهن منشغلا بأمور الدنيا. ومن هنا يأتي الفرق بين هذا وهذا، فإن خشية الله سبحانه وتعالى لها تأثير في النفوس. الذين يبلغون رسالات الله ويخشونه ولا يخشون أحدا إلا الله. فلا شك بأن الخاشين الخائفين من الله الوجلون منه سبحانه وتعالى تتأثر أفئدتهم بسماع القرآن العظيم، تتأثر أيضا آذانهم بسماع الذكر، أيضا هم إذا دعوا الله تعالى يتأثرون، وإذا ذكروا وإذا حمدوا وإذا كبروا وإذا سبحوا ترى أن تلك الآثار تنطبق على أعماله. والإنسان أيها الإخوة يستطيع أن يحكم على نفسه، أهو يسير في طريق رشيد أو هو يسير في طريق مختلط، انظر إلى نفسك. ولذلك جاء في الحديث استفت قلبك وين افتوك وين افتوك. قال رحمه الله تعالى: ويستحب، قال: ويحاذي الحجر بجميع بدنه. ما معنى يحاذيه؟ يوازيه، نعم، يكون موازيا له، نعم، يعني ما يأتي مثلا يتنطع. الرسول صلى الله عليه وسلم يقول: هلك المتنطعون، يعني بعض الناس يقول من باب الاحتياط أروح عند الركن، ماذا أبدأ من الركن اليماني، يعني ماذا بأمتار يبدأ أو من النصف، هذا تنطع. لا يجوز أيها الإخوة أن تزيد في العبادة، ولا يجوز لك أن تتساهل فتتجاوز الحجر الأسود ولو بخطوة، لأنه يكون طوافك ناقص فتحتاج إلى أن تأتي بشوط جديد. هذا معنى يوازيه، يعني تكون أمامه تماما، يكون جسمك محاذيا له، هذا هو المعنى. ما تتقدم، وإن تقدمت يعني قبله، هذا هو التنطع، هذا هو الغلو في العبادة، هذه الزيادة. والرسول صلى الله عليه وسلم يقول: هلك المتنطعون. ولو أنك تقدمت تكون متساهلا في العبادة، فكن في العبادة وسطا، لأن هذا الدين هو دين الوسطية. قال: ويحاذي الحجر بجميع بدنه ليستوعب جميع البيت بالطواف. قال: ثم يأخذ في الطواف على يمين نفسه. أنت تأتي إلى الحجر هكذا، يعني هو أمامك، فإذا أردت الطواف تأخذ على يمين نفسك ويكون البيت عن يسارك، ولا تطوف منكسا، لا يجوز، يعني تأخذ عن يمين، وإذا أخذت عن يمين سيكون هو الحجر الأسود يسارك والبيت، فتطوف عليه هكذا، يكون البيت عن شمالك. هذا هو المراد من كلام المؤلف، وهذا هو الذي فعله رسول الله صلى الله عليه وسلم والمؤمنون. قال: ثم يأخذ في الطواف على يمين نفسه، ويجعل البيت على يساره، ويطوف سبعا، يرمل في الثلاث الأول منها، وهو إسراع المشي مع مقاربة الخطى. وأنت أيضا في طوافك تختار ماذا من الأدعية التي تقربك إلى الله سبحانه وتعالى، وتجعل صلتك بالله سبحانه وتعالى قوية، تختار من الأدعية ما جاء في كتاب الله عز وجل كقوله تعالى: ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. وأيضا الأدعية كثيرة في كتاب: رب اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب، إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض، ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار، ربنا إنك من تدخل النار فقد أخزيته، وما للظالمين من أنصار، ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا، ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. كتاب الله مليء بالأدعية أيها الإخوة، وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم كذلك. ومن خير الأدعية التي تدعو بها: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، هي ذا هذه الكلمة التي تعرفون حديث البطاقة. الرسول صلى الله عليه وسلم يقول الله تعالى: وعزتي وجلالي لأخرجن منها من النار من قال لا إله إلا الله. ويقول سبحانه وتعالى ويقول عليه الصلاة والسلام: إن الله حرم على النار من قال لا إله إلا الله. ويقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه دخل الجنة. نعم، ويكثر من الذكر، لأن بالذكر أيها الإخوة طمأنينة النفس، راحة القلب، سعادة الفؤاد، تجد أن الإنسان كلما ذكر الله سبحانه وتعالى ارتاحت نفسه وأحس بأنه يسير في هدى وفي طريق السعادة. والله تعالى يقول: الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. والرسول صلى الله عليه وسلم يقول: لا يزال لسانك رطبا بذكر الله، يعني لسانك رطب بذكر الله سبحانه وتعالى. فلنكثر من ذكر الله تعالى ومن حمده ومن تسبيحه ومن تكبيره سبحانه وتعالى ومن تعظيمه ومن إجلاله، وكل ذلك أيها الإخوة سيسجل لنا في صحائف سنجدها يوم القيامة في كتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها. قال: ولا يثب وثبا ويمشي أربعة، يعني لا يقفز قفزا، فإذا أكمل الثلاثة التي فيها الرمل مشى أربعا. ولا يقول الإنسان: أنا لماذا لا أرمل في السبعة؟ لا، العبادات توقيفية ليس فيها مجال للرأي، ليس الدين بالتشهي. يعني الآن أنتم ترون الآن الصلاة الرباعية وأنت مسافر تقصرها ماذا؟ اثنتين، الظهر والعصر وكذلك العشاء. أما المغرب فإنها لا تقصر وكذلك الفجر. لماذا الآن أنت تصلي الصلاة ماذا المقصورة وهي أفضل لك من التامة؟ الرسول صلى الله عليه وسلم بيّن فضيلة ذلك، يعني بيّن ذلك وقال: صلاة السفر ركعتان فإن شئتم فردوهما. والله تعالى شرع قصر الصلاة لسبب، سبب الخوف، والخوف قد زال، ولكن عندما زال الخوف بقيت هذه العبادة تخفيفا من الله على عباده. ولذلك لما جاء يعلى بن أمية إلى عمر الخطاب رضي الله تعالى عنه فقال: يا عمر، يا أمير المؤمنين، أليس قد أمن الناس؟ زال الخوف. فقال له عمر رضي الله تعالى عنه: عجبت مما عجبت منه. فسألت رسول الله صلى الله عليه وسلم، كأن عمر نفس السؤال سأل رسوله، قال: زال الخوف وأصبحنا في أمن وقامت الدولة الإسلامية، فلماذا نقصر الصلاة؟ فقال رسول: صدقة تصدق الله بها عليكم فاقبلوا صدقته. صدقة، والله تعالى يقول وإذا أصل الآية: وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا. إذن هناك سبب، زال السبب، وليس شرطا أنهم كما يقولون يزول الحكم بزوال علته. قد تزول العلة ويبقى الحكم كما رأيتم في الرمل، فإنه ماذا بقي؟ وكانت الحكمة هو إغاظة المشركين، ومع ذلك بقي الحكم. ولذلك ماذا الرسول صلى الله عليه وسلم يقول: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. هذا حديث متفق عليه، حديث معاوية بن أبي سفيان رضي الله تعالى عنه نقله، رواه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. ليس في الفقه هذا الذي ندرسه وحده، بل في علوم الشريعة كلها، ويأتي في مقدمتها العقيدة الإسلامية. قال ويمشي أربعا لحديث جابر رضي الله عنه. حديث جابر الطويل الذي ذكرنا، فإنه ذكر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رمل ثلاثا ومشى أربعا. وروى ابن عمر رضي الله عنهما قال: كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إذا طاف بالبيت الطواف الأول خب ثلاثا ومشى أربعة. يعني الطواف الأول طواف القدوم خب ثلاثا، يعني أسرع، ومشى أربعا الأخيرة. متفق عليه. قال: ولا يرمل في غير هذا الطواف لذلك. ولا يرمل في غير هذا الطواف لأن الحكمة حصلت في هذا الطواف، وطبق ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم، وفعله الصحابة بعده، فينبغي أن نقف عند ذلك. فإذا دخلت الحرم تريد أن تطوف، أو جئت لطواف الزيارة أو ماذا لغيره، فإنك لا ترمل إلا إذا جئت من الآفاق، جئت من بعيد من خارج مكة. قال: فإن ترك الرمل في الثلاث لم يقضه في الأربع، لأن محله في الثلاث، فلا يجوز لك أن تنقله إلى غيره. أنت الآن مثلا لو قدر أن إنسانا في صلاة العشاء القادمة، يعني الإمام نسي الجهر ماذا بالقراءة في الركعتين الأوليين، ليس له أن ينقلها إلى الثالثة والرابعة. لماذا؟ أصل الجهر بالصلاة بعض الناس يظن أن الصلاة تفسد، لا، الجهر بالصلاة هذا سنة لا يفسد الصلاة، فلو نسيه الإمام لا ينقله إلى الركعتين التي بعده. إذن كذلك هنا. قال: فإن ترك الرمل في الثلاث لم يقضه في الأربع لأنه سنة فات محلها فلم يقضه في غيره، كالجهر في الأوليين في الأوليين لا يقضى في الأخر في الأخريين. أنا أعطيتكم مثل كصلاة العشاء يجهر في الركعتين الأوليين، ليس لك أن تنقلها إذا نسيتها في الأوليين إلى الأخريين. نعم. قال: كالجهر في الأوليين لا يقضى في الأخريين. قال رحمه الله: ولو فاته الرمل والاطباع في هذا الطواف لم يقضه فيما بعده. يعني لا يقضيه في طواف قادم، ما تقول أنا آتي بطواف آخر وأقضي فيه الرمل وكذلك الاطباع، لا، لأن محله فات. إذن هو مخصص لهذا الطواف وانتهى، ثم هو سنة إن جئت بها فالحمد لله، وإن نسيت فالله سبحانه وتعالى يقول: ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا. ورسول صلى الله عليه وسلم يقول: إن الله واضع عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكره عليه. قال: كمن فاته الجهر في الصبح لم يقضه في الظهر. أنت لو فاتك الجهر في صلاة الصبح وهي ركعتان، هل تقول أنا أجهر في الظهر ليقضي؟ الجواب لا. كذلك هنا فاتك في الطواف طواف القدوم، لا تنقل الرمل وكذلك الاطباع إلى طواف بعده، لأنه قد زال محله وانتهى، وهي سنة. نعم. قال رحمه الله تعالى: ويكون الحجر داخلا في طوافه. ما هو الحجر أيها الإخوة؟ هو ذلكم البناء المقوس الذي تجدونه في شمال الكعبة. الكعبة لها أركان وجهات أربعة: جهة الشرق وجهة الغرب وجهة الجنوب التي فيها الركنان اليماني والحجر الأسود، ثم جهة الشمال. هذه هي التي لما أرادت قريش أن تبني الكعبة، شوفوا انظروا أيها، وهم مشركون ويعبدون الأوثان، ولكنهم يعلمون الحق إذا دلهم الخط، ولذلك يقول الله سبحانه وتعالى عنهم: فإذا ركبوا في الفلك. إذا ركبوا في الفلك وادلهمت الخطوب وارتفعت الأمواج وصاروا في بحر اللجي يغشاه موج من فوقه موج من فوقه سحاب ظلمات بعضها بعض فوق بعض إذا أخرج يده لم يكد يرها، ينسون أصنامهم وأحجارهم التي يعبدونها وآلهتهم، إلى أين يتجهون؟ فإذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين فلما نجاهم إلى البر إذا هم يشركون. انظروا أيها الإخوة، فرعون لما قال لموسى: ما علمت لكم من إله غيري، ماذا قال لهامان؟ ابن لي صرحا لعلي أبلغ الأسباب أسباب السماوات، ما قال احفر لي في الأرض. هو يعلم بأن في السماء إله، وأنه إله حق، وأنه المتبع، وأنه المعبود، ولكن ماذا تكبره وغروره وعلوه، ماذا هو الذي دعاه إلى الجحود وإلى الاستكبار وإلى العناد، إلى أن ضل فأغرقه الله سبحانه وتعالى ومن معه. إذن قريش لما ضاقت بهم النفقة واتفقوا على أن يضعوا قرشا واحدا من حرام، لم تكمل النفقة التي جردوها من الربا، فلم يكمل، ولذلك تركوا بقية البيت، وهو مكان الحجر أيها الإخوة. فلينتبه الحاج والمعتمر، لا يتم طوافه إلا أن يدخل الحجر في ماذا؟ في الطواف، لا يدخل في الفتحة التي بين الحجر القوس البناء المقوس وبين الكعبة. لو فعل ذلك لم يكن طاف طوافا صحيحا. فأيها الإخوة، علينا أن نعرف كيف نحج وكيف نعتمر. قال رحمه الله: ويكون الحجر داخلا في طوافه لأن الحجر من البيت. هم يسمونه حجر إسماعيل هكذا يقولون، ولكن الصحيح كيف يسمى حجر إسماعيل وهو بني بعد موت إسماعيل بعشرات السنين بل مئات السنين؟ ما كان معروفا، ولكن سموه هكذا بحجر إسماعيل. إذن ليس معنى هذا أن إسماعيل هو الذي بنى، سيأتي عندما نصل إلى السعي وكيف تم وما هي الحكمة في مشروعة السعي، ونتبين كيف جاء إبراهيم في النهاية وبنى بيت الله الحرام بعد أن خربته السيول، فإنه كان بني في وقت آدم، وكيف كان يبنيه وابنه إسماعيل يناوله. سنتعرف أيضا على بعض الأحكام والحكم هناك، وسنرى كيف يعز الله سبحانه وتعالى عباده المؤمنين، وأنه لا يضيعهم حتى ولو كانوا في فلاة، ولو كانوا في قطعة من الصحراء، وحتى لو انقطعت عنهم أسباب الدنيا مما يقتاتون به ومما يشربون، فإن الحي القيوم لا يتخلى عن عباده المؤمنين. قال: ولا يطوف على جدار الحجر. ولا يطوف على جدار الحجر لأنه من الكعبة يعتبر. نعم. ولا شاذروان الكعبة. شاذروان الكعبة هو ذلكم البناء اللي خارج من محيط الكعبة، ولكنه الآن الحمد لله سنم، يعني لا يستطيع أن يمشي عليه أحد، يعني أصبح مسنم مائل، يعني لو إنسان طلع عليه لزلق وسقط، لا يجوز أن يطوف عليه لأنه من الكعبة. قال: لأنه من البيت فيجب أن يطوف به. قال: لأن الله تعالى قال: وليطوفوا بالبيت العتيق. بالبيت يعني بجميع البيت. نعم. قال: ولا يستلم الركن العراقي ولا الشامي. ولا يستلم الركن العراقي ولا الشامي، اللذين في جهة ماذا؟ الشمال. الشامي شمال شرق، وذاك شمال غرب. لا يستلمهما. لماذا؟ لأنهما في الجهة التي نقصت فيها ماذا؟ الكعبة، واختزلت من ذلك المكان. يستلم ماذا؟ يستلم الركنين اليماني والحجر الأسود، لكن الحجر الأسود له مزايا، إنما الركن اليماني تستلمه إن تيسر، وإن لم يتيسر فلا. أما الركن فإنك تستلمه وتقبل يدك، أو تستلمه وتقبله إن أمكن، فإن لم يكن فتقبل يدك، فإن لم يمكن تشير إليه، وهكذا أيها الإخوة. أما الركنان الآخران كما قال المؤلف الشامي والعراقي فلا يستلمان، يعني لا يمسحان. وهناك قصة حصلت، وأنتم تعلمون بأن معاوية بن أبي سفيان هو ماذا؟ خليفة المؤمنين بعد علي بن أبي طالب، فإنه اجتمعت عليه الكلمة، وسمي ذلك العام بعام الجماعة، وبايعه المسلمون، وقدم ذا في عام من الأعوام ليحج، فأخذ ماذا؟ يستلم الأركان كلها. فأنكر عليه عبد الله بن عباس وقال: لا يستلم من البيت إلا الركنان. بما رد عليه معاوية؟ قال: ليس شيء من البيت مهجورا. بما رد عليه عبد الله بن عباس؟ قال: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا، ولم أرى رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا يقبل الركنين الماذا؟ اليماني والحجر الأسود. فماذا قال معاوية؟ هل قال أنا الخليفة؟ هل قال أنا أكبر منك؟ هل قال أنا أعلم منك؟ هل قال أنا كاتب الوحي في زمن رسول الله؟ أو قال صدقت؟ انظروا، هكذا كان الصحابة رضوان الله تعالى عليه، إذا تبين لهم الحق سلموا ووقفوا عنده ولا يتجاوز. وهكذا شأن كل مؤمن أيها الإخوة، إذا ظهر له الحق فينبغي أن يقف عنده ولا يتزحزح عنه، حتى وإن كان من يخالفه، فإن الحق أبيض ناصع. لا يجوز لك ماذا؟ أن تكون كما قال الله: وإذا قيل له اتق الله أخذته العزة بالإثم. ولذلك ماذا قال معاوية لما أدرك أن الحجة مع عبد الله بن مسعود، مع عبد الله بن عباس الذي مات رسول الله، وعلى أكثر الأقوال أن عمره 13 سنة، ولما قابله معاوية ربما في حدود 20 ومعاوية قارب 60، ما قال له: أنا أكبر منك سنا، وأنا أقدم منك، وأنا ماذا؟ إمام المسلمين وخليفتهم، وأنا أحد كتبهم. كل ذلك ما قاله، ناقشه، فلما وجد الحجة مع عبد الله بن عباس قال صدقت، وتوقف عن ماذا؟ عن الركنين ماذا؟ الشامي والعراقي. هكذا أيها الإخوة ينبغي للمسلم دائما ألا يكون معاندا، ألا يكون متكبرا، ألا يكون مخالفا للحق، لأن دائما ما الذي أوقع إبليس بما وقع فيه أنه كان معاندا عاصيا لله سبحانه وتعالى، أنه كان مجانبا للحق، فسجد الملائكة كلهم أجمعين إلا إبليس أبى أن يسجد لآدم، فماذا كانت النتيجة؟ ما ترون؟ سيكون حصب جهنم، من حصب جهنم، بل هو في مقدمة الناس، فهو يقود أتباعه إلى جهنم. هكذا أيها الإخوة، إن من علامات المؤمن الحق الصادق المخلص التقي الزكي النقي، إنه إذا ظهر له الحق أقبل عليه وقال كما قال الله تعالى: إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسولا يقولوا سمعنا وأطعنا، فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. نعم إن استطعت. نعم اليماني في كل شوط، نعم، لكن في آخر شوط تستلم اليماني ولا تستلم الأسود، لأنك استلمته في أول شوط، يعني آخر الشوط السابع لا تستلم فيه الحجر الأسود لأنك استلمته في أول شوط، وأنت في السابع استلمته ماذا قبل أن تبدأ به، واليماني هو الذي تستلمه إن تمكنت. نعم. قال: لما روى ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كان لا يستلم إلا الحجر والركن اليماني، وما تركت استلامهما منذ رأيت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يستلمهما، يعني في شدة ولا رخاء. يعني عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنه يقول: ما كان رسول يستلم من البيت إلا الركنين اليماني والحجر، وما تركت استلامهما منذ رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يستلمهما. هذا عبد الله بن عمر، وكذلك الصحابة. إذن ما دام قد فعل ذلك رسول الله فنعم ما هي فلنفعل، وما لم يفعله فليس لنا أن نتنطع ولا أن نزيد في عبادتنا. وبعض الناس يتصور أنه إذا بالغ في العباد أنه يؤجر عليها، والله سبحانه وتعالى يقول: يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم غير الحق ولا تتبعوا أهواء قوم قد ضلوا من قبل وأضلوا كثيرا وضلوا عن سواء السبيل. فالله نهانا عن الغلو، وذلك أيضا وخير مثال لذلك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر أن تلقط له الحصيات في منى، فلما جمعت وضعها في يده الكريمة عليه الصلاة والسلام، وهي كحصى الخذف، يعني ما بين البندق والحمص، وضعها في يده وقال: بمثل هذا فرموا، بمثل هذا فرموا، وقال: إياكم والغلو، فإنما هلك من كان قبلكم بكثرة غلوهم. انظروا الرسول في ذاك الموقف يقول: دعوا عنكم الغلو والمبالغة ومجاوسة الحد، فإنما هلك من كان قبلكم، يعني من الأمم، بكثرة غلوهم مبالغتهم، كما قال الله تعالى: ورهبانية ابتدعوها ما كتبناها عليهم إلا ابتغاء رضوان الله فما رعوها حق رعايتها. قال رحمه الله تعالى ورواه مسلم وقال: ما أرى النبي صلى الله عليه وآله وسلم استلم الركنين اللذين يليان الحجرة إلا لأن البيت لم يتم على قواعد إبراهيم عليه السلام. متفق عليه. إذن أيها الإخوة، الذي يستلم هو الحجر الأسود، وكذلك أيضا الركن اليماني وما عداهما فلا، وأنت إذا فعلت ذلك تكون متبعا لرسول الله صلى الله عليه وسلم. وقد رأيتم أن معاوية هو صحابي عندما بين له عبد الله بن عباس ووضح له الأمر نزل عند قوله، لأن هذا هو فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، إما قول أو فعل أو تقرير. قال: ولا طاف الناس من وراء الحجر إلا لذلك. قال: كلما حاذ الحجر كبر. كلما حاذ الحجر كبر، يعني يكبر، يعني يقول الله أكبر. كلما حاذ يعني واز الحجر الأسود يكبر. نعم. قال: كلما حاذ الحجر كبر ويقول بين الركنين: ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. هذا أيها الإخوة الدعاء ترون أن الإنسان يقوله كثيرا، وأنت تقوله في تشهدك الأخير: ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. أنت قد تهي آية من القرآن العزيز تتلوها ولكن لها معنى عظيم، أنت تطلب أن يؤتيك الله سبحانه وتعالى في الدنيا حسنة، وإذا كنت من المحسنين فما أجمله، وفي الآخرة حسنة وأن يقيك عذاب النار، وإذا وقاك الله عذاب النار فإلى أين ستتجه؟ إلى جنات النعيم. فما أعظمها من حياة، حياة دائمة لا تنقطع. ولذلك كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يكثر من ذكر هذا الدعاء في آخر دعائه، في آخر دعائه: ولا تنسوا أيضا أن تكثروا من قول الله سبحانه وتعالى: ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. فأبو بكر الصديق رضي الله تعالى عنه خير هذه الأمة بعد نبيها، والذي قال فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم: لو كنت متخذا خليلا لاتخذت أبا بكر خليلا، ويقول فيه: سدوا علي هذه الخوخة إلا خوخة أبي بكر. وبين أنه لو وزن إيمانه بإيمان الأمة لرجح، كان يكثر من قول: ربنا آتنا، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. فنحن أحوج بذلك من أبي بكر. أبو بكر شهد له بالجنة رضي الله تعالى عنه، فهو من الذين شهد لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم بالجنة، ولكنه عبد شكور. وهو أيضا هذا الذي شهد له بالجنة وله ما له من المنزلة العظيمة، وهو الذي قاتل بعد وفاة رسول الله عندما ارتد من ارتد من العرب، وهو الذين منعوا الزكاة وأعاد للإسلام مجده وبيضته. مع ذلك أيضا كان يقول: كنت أتمنى أن أموت ككبش، يعني ككبش يذبح وينتهي في هذه الحياة، يتمنى أبو بكر. فما بالكم بنا أيها الإخوة نصول ونجول في هذه الحياة الدنيا، وربما نؤذي بألسنتنا، وربما أيضا تمتد أيدينا إلى الآخرين، وربما نجرح، وربما نقضي بعض أوقاتنا في القيل والقال، وربما نسهر الليالي الطوال، فلان فيه وفلان ما فيه. وأيضا وأنتم ترون أن المسلم واجبه أن يكون كما قال رسول الله: المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده. وقوله صلى الله عليه وسلم: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت، فليقل خيرا أو ليصمت. قال: لما روى عبد الله بن السائب رضي الله عنه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول ذلك ما بين ركن بني جمح والركن الأسود، يعني الركن اليماني والركن والحجر الأسود، نعم. ويقول في بقية الطواف: اللهم اجعله حجا مبرورا وسعيا مشكورا وذنبا مغفورا، رب اغفر وارحم واعف عما تعلم وأنت الأعز الأكرم. هذا من الأدعية الطيبة أيضا التي يقولها الإنسان، يعني من الأدعية الطيبة: اللهم اجعله حجا مبرورا وذنبا مغفورا وسعيا مشكورا، ويسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل منه هذا الحج، وأن يتقبل منه سائر الأعمال الصالحة، وأن يوفقه إلى طريق الخير، إلى طريق النجاة، إلى طريق السعادة. يسأل الله سبحانه وتعالى ماذا من نعيم، ماذا أن يوفقه في هذه الحياة الدنيا، وأن يجعله ممن رضي الله تعالى عنهم ورضوا عنه، وأن يجعله من عباده الصالحين، وأن يجعله من عباده المتقين الذين لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. نعم، ينبغي للمسلم دائما أن يلجأ إلى الله، وأن يكثر من الدعاء، ولا يضجر من الدعاء، ولا ييأس، فألح في دعائك، فإن الله سبحانه وتعالى يريد منك أن تكون لحوحا في دعائك. الله سبحانه وتعالى يقول: وإذا وقال ربكم ادعوني أستجب لكم. والله سبحانه وتعالى لا يمل كما في الحديث: حتى نمل، الله لا يمل أبدا. نعم. قال: ويصلي على النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وتعلمون أيها الإخوة فضيلة الصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأنه عليه الصلاة والسلام يقول: من صلى علي صلاة واحدة صلى الله بها عليه عشرة، فأنتم تعلمون أن هذا النبي الكريم قد أخرجنا الله به سبحانه وتعالى من الظلمات إلى النور، وهدانا إلى طريق الإسلام، ووفقنا إلى طريق الخير، وجعلنا من عباده المؤمنين. ونسأله سبحانه وتعالى أن يختم بالصالحات أعمالنا، وأن يميتنا على هذا الدين، وأن يتوفانا مؤمنين. فهذه هي السعادة أيها الإخوة. فرسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا صليت عليه فإنك من صلى علي مرة صلى الله، ويكفيك أن الله يصلي عليه، إن الله وملائكته يصلون على النبي: يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. صلوا عليه وسلموا تسليما. وأنتم تعلمون شفقة رسول الله، ولذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم عندما يرد الناس يوم القيامة هم عطشا في غاية العطش على الحوض، حوض رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيختزل أناس من أمته فيقول: يا رب أصحابي أصحابي، فيقال له: إنك لا تدري ما أحدثوا بعدك. تبا تبا، يعني لهم: إنك لا تدري ما أحدثوا بعدك. نعم. قال: ويدعو بما، ويصلي على النبي صلى الله عليه وآله وسلم، ويدعو بما أحب، ويستحب أن يدنو من البيت لأنه المقصود. يعني يدعو بما شاء، بما أحب من الأدعية الطيبة التي فيها خير، ويختار من الأدعية خيرها وما يقربه إلى الله سبحانه وتعالى، فهذا هو خير ما يفعله المؤمن أيها الإخوة. نعم. قال: فإن كان يمكنه الرمل بعيدا ولا يمكنه قريبا فالبعيد أولى. يقول المؤلف: ويستحب أن يدنو من البيت، كلما ما قرب من البيت يفضل، لكن قد يتعارض مصلحتان: الدنو والرمل. إن دنا من البيت ما استطاع أن يرمل، وإن ابتعد عن البيت استطاع أن يرمل، فأيهما يقدم؟ يقدم البعد مع الرمل، لأن هذه سنة مؤكدة، فينبغي أن يبتعد عن البيت مع وجود الرمل. أما إذا لم يمكن الرمل فالقرب من البيت خير. قال: فالبعيد أولى لأنه يأتي بالسنة المهمة. قال رحمه الله تعالى: ولا بأس بقراءة القرآن في الطواف. أن للإنسان في ذاك المقام، أي وهو في طوافه، يكثر من ذكر الله سبحانه وتعالى، ومن دعائه سبحانه وتعالى، والتضرع إليه، والتقرب إليه سبحانه وتعالى. ومما يفعله في ذلك أنه يتلو القرآن الكريم، وقد جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم القول: ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، بين الركنين. وهذه آية من كتاب الله عز وجل. قال: والصلاة لأنه صلاة، والصلاة محل القرآن. يعني قال: لأن الطواف بالبيت صلاة، ولكنه يخالف الصلاة في أمور كثيرة، ولكن سمي صلاة لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الطواف بالبيت صلاة إلا أن الله أباح الكلام فيه، لكنه عليه الصلاة والسلام أمرنا ألا نقول إلا خيرا. قال: ويجوز الشرب في الطواف. ويجوز الشرب بالطواف لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم فعل ذلك، ويقاس عليه الأكل عند الحاجة لو احتاج إلى ذلك، لكن الأولى ألا يشغل الإنسان نفسه بمثل تلك الأمور، لأنه في عبادة، والعبادة ينبغي أن يفرغ المؤمن قلبه لها، وأن يتجه إلى الله سبحانه وتعالى بجميع حواسه، وأن يكون شغله الشاغل في مثل ذلك المقام العظيم الذي تسكب فيه العبرات، والذي ترق فيه القلوب، ويتبين فيه المخلص من غيره، ينبغي أن يكون عمل الإنسان كله منصبا على طاعة الله سبحانه وتعالى. قال: ويجوز الشرب في الطواف لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم شرب في الطواف، رواه ابن المنذر رحمه الله. رواه ابن المنذر وغيره. نعم. قال: ويستحب أن يدع الحديث كله إلا ذكر الله أو قراءة القرآن. ويستحب أن يدع الحديث كله، يعني الكلام بما لا ينفع، ما كان من سقط الكلام من الكلام في أمور الدنيا، لأنه أيها الإخوة هذه فرصة، والفرص لا تتكرر كثيرا. وأنت في طوافك لماذا تطوف حول البيت؟ أنت طفت استجابة لقول الله تعالى وليطوفوا بالبيت العتيق، وأنت عندما تطوف حول ذلك البيت الكريم إنما تتبع بذلك منهج رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأنه صلى الله عليه وسلم طاف بالبيت وقال خذوا أو لتأخذوا عني مناسككم. فإذا كان الأمر كذلك وأنت في عبادة وعبادتك هي لله وينبغي أن تكون خالصة لوجه الكريم كما قال سبحانه وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين، والإنسان يتذكر بأن ذلك البيت كان يطوف حوله من كان يشرك بالله سبحانه وتعالى ممن يعبد الأوثان ويسجد للأصنام ويسجد للحجر والشجر، وأنت تحمد الله سبحانه وتعالى أنك تطوف حول ذلك البيت وأنت مؤمن مسلم. فإن من أعظم نعم الله سبحانه وتعالى علينا أن جعلنا مسلمين. واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا. إنما المؤمنون إخوة. ولا شك بأن أعظم ما يحصل عليه الإنسان في هذه الحياة الدنيا أن ينتسب إلى الإسلام، وهو محل عزه وفخره، ولذلك ينبغي له ألا يتكلم إلا فيما فيه نفع. أما ما كان من الكلام غير النافع من الكلام في أمور الدنيا، أخطر منه أن يكون في القيل والقال أو أن يصحب زميله في الطواف ويكون همهم هو كله التحدث في أمور لا تنفع، فإن الرسول صلى الله عليه وسلم نهى عن ذلك، وقال عليه الصلاة والسلام من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه، وفي رواية إن من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه، وقال عليه الصلاة والسلام من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. هذا في كل مقام، فما بالكم إذا كان المقام مقام طاعة ومقام عبادة وأنت بذلك المكان تتجه إلى الله ترجو رحمته وتخشى عقابه، فعليك أن تكون أولا داعيا ذاكرا مهللا مكبرا، وأن تكون مخلصا في ذلك المقام موحدا لله سبحانه وتعالى. قال ويستحب أن يدع الحديث كله إلا ذكر الله أو قراءة القرآن أو دعاء أو أمرا بمعروف أو نهيا عن منكر. ولذلك لما جاء في الحديث الصحيح الذي قال فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم الدنيا ملعونة ملعون ما فيها إلا ذكر الله وما والاه أو عالم أو متعلل، إذن من أعظم ما يشغل الإنسان به نفسه في كل مقام، لأن الله تعالى يقول والذاكرين الله كثيرا والذاكرات، يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا، الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. وأنت في ذاك المقام الكريم تتذكر أيضا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم وصحبه الكرام الذين فتح الله على أيديهم البلاد ونشروا دين الإسلام في كل مكان تتذكر أنهم طافوا في ذلك المكان، وتتأدب بآدابهم وتقتفي أثرهم وتسير وفق سيرتهم، وكلنا مطالبون بأن يكون أسوتنا هو رسول الله صلى الله عليه وسلم، كما قال سبحانه في سورة الأحزاب لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. ومن التأسي برسول الله صلى الله عليه وسلم أن تقتفي أثره في أقواله وأفعاله، وهو في ذاك المقام مقام الطواف إنما كان يكثر من ذكر الله سبحانه وتعالى ومن دعائه ومن اللجوء إليه وأيضا الاستغفار. وإذا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي قد غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر يفعل ذلك، فما بالكم بنا أيها الإخوة. قال لما روى ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال الطواف بالبيت صلاة إلا أن الله أباحكم فيه الكلام فمن تكلم فلا يتكلم إلا بخير. أما التكلم بغير الخير فيما لا ينفع أو ما فيه شر، فينبغي أن يحفظ الإنسان لسانه عنه. فإن الرسول صلى الله عليه وسلم يقول: لا يزال لسانك رطبا بذكر الله. وأما أن تشغل نفسك بالقيل والقال والتعدي على الناس وتجريحهم والشب والشتم واللعن وغير ذلك، فهذه كلها سيئات ترجع عليك ماذا؟ بالعقاب. فينبغي للمؤمن في كل أحواله أن يكون مطيعا لله ملتزما بشرعه، فما بالكم إذا كان في ذلك الموقف وقد جاء من بلاد بعيدة، جاء المسلمون من كل فج عميق ليشهدوا منافع لهم. والطواف من تلكم المشاهد التي ينبغي أن يأخذ المسلم منها دروسا، لأنه يطوف حول بيت، وهذا الطواف إنما هو مشروع، بل منه ما هو ركن من أركان الحج لا وهو طواف الزيارة، ومنه ما هو واجب ومنه ما هو سنة. ولو أنك طفت حول قبر من القبور لكان شركا وخروجا عن عبادة الله تعالى، والفرق بينهما أن ذاك أمرت به وهذا نهيت عنه. ذاك عبادة لله سبحانه وتعالى، وذلك عبادة للشيطان أو لماذا؟ لغيره من المخلوقين. ففرق بين ذا وذاك، والعبادة لا يجوز أيها الإخوة أن يصرف أي نوع من أنواعها إلا للحي القيوم الذي لا تأخذه سنة ولا نوم.